أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد العامر نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات بشكل كان غنوصل أولنا في قن الخلق نسمى ياس خلق اللين والرفق، اللين والرفق. لازم يعني نبين المعنى من اللين دبتا. الرفق واللين معنى ضد الخشونة، ودي قن حد يكسى العكس، يقن حد يعني يكسى لين أولاس المعاملات العشرتاس، يعني أوهو خشن، أوهو يتزير يغلب، أوهو يحمق، أوهو يتزقى، وهكذا. نبين أقسام اللين، من لين القول ولين القلب والتماس العذر، لين المعاملة. يعني أسو بإذن الله أن وصل ولنا في مجالات الرفق، مجالات الرفق واللين. هرنا الرفق واللين مع النفس، مع بنادم ديمانس جارس ديمانس، هذي يكون لين، هذي يكون رفيق، هذي يكون رفيق ولين بنفسه. سبت هذي يكون أمو سلقلت التحمل أني لو لتنجم غفص، يعني تحميل النفس ما لا تطيقه، أني لو تنجم من الأعباء سواء في العمل أنه في العبادة أنه في المال أنه في غيرها أي شيء، يعني يتجوز الحدود. أدي عاد رفيق مع إيمانس، أدي حاط في الصحتص، أدي حاط في العمرس، أدي حاط في ويتليس، أدي حاط في الطاوينس مثلا، رفيق بنفسه لصهر لجنيط ديما دا صهر مثلا، ونولي رفيق ولي لين بنفسه، لا يحسن معاملة نفسه، هامي يقل حد إلا ولتعيدي رفيق مع نفسه، يعني أسدسن آثار سلبية، الآثار عكسية سلبية. صحتص إنه النفسيتس، الصحتص إنه النفسيتس في حياته حياتس. وني الرفق بالنفس بس أضلت في نفس، هذي يكون يعني يجمع بين الدنيا والآخرة، ويتعودي يعني يتثقل في مانس وجار، وانا غادي نجم صحيا انه وجار، وانا غادي نجم فكريا لو سيتجاهد يتجاهد مع ايمانس مع العقل مع التفكير، سيبدو يفوت العقل ميمي خاطر يجاوز الحد. وليت رفيق بنفسه، يقل حد ما يصهر صهرات مثلا توضى صحتص، ميمي لم يكن رفيقا بصحته، يتشمر الاثقال مثلا، يتعافر يتشمر وجار، وانا غادي نجم. وهكذا ان تكون رفيق لين بنفسك، انه مع نفسك. كذلك الرفق بالنساء، منشي لينان الرسول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، يعني انبت الزجاجة سهل انت ترزي، سهل انت يشقي، سهل انت لانكسار. رفقا بالقوارير يعني أتحسن ضغط مطوط أو مطوط، إما دممج إما جدج إما دوتمج إما زوجتج ديليج، هذا النوع من النساء كل أن تكون رفيقا بهن. أطراعي الشعور نصم، أودي أيها الزوج زوجت لغر شعور لغر إحساس لغر سؤول، منشي لغر شؤول وانت لغر سؤول، ما جي تحسي انت لا تحس وجار، خطر طمطط هي كتلة من العاطفة، كتلة من العاطفة. شتي كتلة من العقل انتهى كتلة من العاطفة. فلهذا لازم استراعي الشعور وتكون غير ني تقصد غير راي تشالي جور احماق دو زقاد وشتم دو عاير دو خباز ترزي مثلا اتحسن دغلا على الى هذه المراه استقضي تيغاوسي وينس مما تدخلتي شدبتيش اي نوع من هذا النساء اتقدر الضعف نصن تام تضعف ان كيدهن عظيم صحة نصن تضعف. فلهذا تخزر يمكن تمطط والسرق بالرجاز يعني العمر مثلا 72 مثلا تمطط وسر وجان ورجاز يعني ربي خلقت يعني ضعيفات. اذا انوصى الازواج بحسن العشره هذه عشر زوجتس بالتي هي احسن الصحبه الطيبه والرفق بهذه الزوجه هي كريمه اهلها لتعزيز الوالد نص وشينشت ايها الشاب باش كتكون سيس اسره تخلف الاسره السابقه وهكذا اك تتخلف في قد الى قيام الساعه سنه الله في الخلق. اذا يجب ان ترفق بها ولا تتبع هفواتها تتحسب لها غلطات تغلطتني يحس باس الغلطات ليتبع يتعسى زلقة بفلقة تزلق تغلف تغفل إلا غصبة تغتسل. هذا ليس من الرفق وليس من اللين. إذا مع عدم تتبع هفواتها ولاش تجي تغلط دا بنادم تتحرك يغلب اللي ستوب يغلب اللي تقف تحرك التن معنوية أو ستوب البلاك تخاطي أنينا معنوي للذنوب ضد المعاصي وخزار وسلي وأنينا لا يجوز. إذن فلهذا إذا كنت رفيقا مع زوجتك فلا تتابع هفواتها. أبت يصدر السيسك من الخطأ أتعاملت بالسماحة أتعاملت بالعفو أتعاملت بالرفق. وابن آدم ابن آدم خطاء ابن آدم خطاء يغلط يتتى يغفل. فلهذا ربي سمد أنا غاين دعيني إلا بشك بطلات واخذنا إن نسينا أو أخطأنا أنت سمد أنا أخطأ همي خطر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنت خلقنا يسمى تنتحوسة يسمى قدرتنا يسمى. فلهذا يسلم دانغا وندعايو. فكذلك أن تكون لطيفا ورفيقا وشفيقا بزوجتك بشريكة حياتك أتعاملت بالعفو أتعاملت بالاحترام أبتا يحصل دق الخلاف جارة جديدة سديم كنت الدنيت خلقنا للابتلاء والاختبار واللي انتو أخلق يعني أبتا يكار الجنة إن شاء الله أسن خدمي الجنة أما الدنيت خاتي دي الجنة ساعتام ساعتا شعجب الحال ساعتا تحمقت ساعتا تحزند وهكذا. إذن أبتا الزوج تغلط عاملها بالعدل والميل إلى الصلح هو تشن في الغفص أسبوع شهر شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور خمسة ستة واللي سوى لغم من الفراغ داني توضان داني كانت حديث هذه هاجر زوج ست شهور سبعة سقاس وهل يحق لك هذا؟ هج من شنشناس انتهشت هاجر ست شهور بتاع ماذا يكون شعورك وإحساسك وحياتك؟ إذن كن رفيقا بها كن رحيما بها عدم يعني تتجنب استعمال القوة واستعمال الشدة واستعمال الغلظة تلقي سلكي تضعف تتسلط تغفص لاش يقول حد يقوى غافش شتشي لاش يقول حد يقوى غافش هي لا هو الخالق هو الله الضعيف الوكيل ربي سبحانه وتعالى ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن والاستعمال مع الشدة والغلظة والانتقام، هناك من ينتقم من زوجته، عقوبة الانتقام هذه ممكن تفخر غفساس بعض ساعات يومين آخرها ثلاثة أيام، هامي ثلاثة شهور، هامي سبقاس ما يتزود لون طغيان لون جواند. الانتقام والتشفي هذه ممكن هذه شمر فوق الصفص يضربها تقبل شتي شتوات يقن حدا شوات يقن حدا نشتي دار جزان شتي تهينها تعيرتت تعيب الديس تعيرت الوالدين مثلا فقراء عشان كنت الحالة تعيرت. إذن فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، آية واضحة، آية واضحة يسلم داشت ربي سبحانه وتعالى بتت لدي مسلم إن كنت مسلما وكنت مؤمنا تمند الله أن إلى القرآن صار ربي سبحانه وتعالى تمند تصدقت باللي شتيدي شمج ربي سبحانه وتعالى زوجتك تيان ربي سبحانه وتعالى ما عليك وما عليها إلا التنين سمعنا وأطعنا هو سمعنا وعصينا. هذه ممكن جملة وسيقة ولا تمطل ساعة ساعة تغافي الزوج، نعم أسوشك سوله مع الزوج وكذلك المرأة، وكذلك المرأة لما بعد نتسدى نجي وننتفير جاز نسنت نعم واللي يحس بتنديني دار جاز أنبت لجيني ليك تمارش ولا يجين شلغم مسحبت ليك تسمارتاس انت يردي ما نسميه خلاص يتحمل كل شيء يردي ما نستمطط خلاص لي تمطط مع تمطط أنا عشت جقاعي تسمى دام لدادتش. إذن لا ضرب ولا إهانة ولا لمز، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكان تكرمه سن المجالات، المجال الأول مع النفس، المجال الأول مع النفس، المجال الثاني مع النساء مع المرأة أي نوع من المرأة، يعني مما جدة تدقال تنسيب ديليج تمططج كل تعمتج خالتج تمطط جنس المرأة. كذلك ما رمضوا في ثلاثة الرفق بالأطفال، الأطفال معنا ذكور وإناث ساعدين الولد، الولد أطفلي ساعدين البنت، البنت طيزر الولد استغفر الله ساعدين الابن أطفلي ساعدين البنت طيزر ساعدين الولد معنا ذكور وإناث. إذن فمن واجب الآباء باباد مما الرفق بالأولاد والرحمة والشفقة بهم. لما بعدني المما نالي بابا يعني ديوار انت الدارت والرحمة مطروان صنقاع أبدا والتسلين سيد الوالدين صن خاصة بابا كلمة طيبة كلمة رقيقة رفيقة كلمة لينة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى أقول له قولا لينا، ولو كلاما خشنا لا لينا، مع هذا الطاغية الذي يذبح الأولاد ويستحي النساء إن يصربي روحي ناسني قنوة لطيف قنوة رفيق لين شتي تاروات شي مارو أبابان غمام ما خاصة بابا يتعامل تارواس عن دوار تدارت لقال الرجولة تنيد الرجولة عند زقة عند أحمق عند برك انت الطاوين هذه ممكن بابا ديت في الدار تدخل عن قاع ترواص تمطط سنكم لا تمطط تدخل على السيس تخمن ديت تتمنى ندي فق. ومن المفروض يكون دلعكس، هذه يكون دلعكس تحس أن صرح متفرحا هذه سبب أن صنصص عنقن تقريب خسدي عقل ديسن يقن سن شارد تغار وانا ودام زوال بابا هذه سلم غفص ناسي عنك نادي شمر غفصي قنصاي ويتيد وهو العكس. إذن الرفق بالأولاد بالأطفال من واجب الآباء الرفق بأولادهم والرحمة والشفقة بهم لمتابعة أحوال سن خاصة بتا دي تسلم بتا طاروان المطلقة طرواس من مطلقاته أنبته الطرواس، لا رعاية ولا توجيه ولا نفقة، يمكن نفقت من بعض لاباس النفقة، وإنما ولي كفي صحة تهلدي البدنس هالروحس هالمعنويات هالخلاقس هالسلوكس ماني. من لا يرى مفلحا لا يكون مفلحا أبدا، كيف يفلح من لا يرى مفلحا؟ إذا متابعة أحوالهم وحسن معاملتهم والحوار خاصة نصاص على الكنبسية ودي أن المد الحوار مع طروانة أن نرني نسموكز نسول جمان شو تسين قاعد قش أسول تشيني بتا أشو شو الرئيس أتخذ الرئيس أسو الرئيس أهلا مني هو صائب ألا شو صائب الله وري لي عاد معتدي إلا الديوان عاد صائب سلمدس كيف يناقش كيف أديميز بين الحق والباطل كيف شري السن يعني شان دنيت. إذن دو تابع وعزة من سن دلخلاق من سن ولا نتصاحب مع ولا نجور وندنيت والحياة غب الشاط ضد جد القيلة العطلة من يسك الدعم من ميتش نغيل ليتش نغيل ميم نغيل ليم أو الإجازات أو العطل إجازة الأسبوعية يومين في الأسبوع الإجازات الفصلية الشتاء والربيع والصيف العطلة الطويلة. إذن حسن معاملتهم وتجنب القسوة وتكون قاسح وقاسي مع طرواتنا مع طروانهم ساعة ساعة صارت الأسئلة تمطط خطر تزوم برك خطر رمضان تزوم ما كبت دسيك وتومك وجيغ ديس الأتار نضودان شتند أجلي مس أيسو مس مثلا نغتوت سبقة ودمس والش والشت من ميم تييتان الانتقام ووت تييتان تربيت تتربي ضربة ولي تنتقم السيزة انتقم وكذا يفعلوا بعض الآباء هذه تتمميس القصة أتير أتينغ هذه ممكن ديقين شافون تيا برك حكاني قن إن شاء الله هذا الواقع يعني حكان ولو هذا الواقع معناه النبي سيسل عبرت بابا أرسك كراسة ما شاء الله تجديد 2023 معناه تجديد من ميز تلقاراج من ميز دابزان نربع سنين نبس سكودون نبس سكوجار يتفهم سماري كرشت موبيلس موبيل بابا استجيت تدعو تلقي بلات الجيران تدعو لي فوخسيز تدعو لي جدار نجودار رقم يتسوغا انه يتسوغا سلبورتابل فوسس يقن الشورت تغمي وين استباينت تدعو لي تدعو لي قاعمو يزد من ميز كرشت مسمير يرقب مني بيد من ميسي سواسي فاسن ستغري وين الدويتن الدم تقن فاسن سموتن خلاص يعني قادي دول قد لاش ينغين هيوة أتعجب الحال ما رو السمة شغلة مجرد من ميش نذكر روسات الناس من ميس يعني منشينا قصة معنوية الناس وكان تجيدي ويتويت دعني تيتيني هادي ممكن تصور توموبيل دي توموبيل الزعلكات كون تسمى تخلفها شرغاني توشيد من أن يتربط ربي رحمه ما كما ربياني صغير أشرغاني أي توشيد أن يتجيد أن يتربط شالي مارو تجيدي ترزيدي فاسنك شالي مارو عالة عليك صاد زود خد عالة على غيرك همي خطري وتيتا للانتقام وتيتا التربيت لو كان التربيت والتجيدي سلعي بني وإنما هي يعني انتقام بالولد. إذن تجنب القسوة والغلظة في تأديبهم نغي سبيتا إلا بابا مما أكثر اللعنة معروفة مشهورة باللعنة تلعن طرواس لو كانت سليق لحد لعنة طرواس أعطي غاد الحال بس حنتها ولتي والخبر تلعن طرواس لعنة طلبة صبا سيرزي دارنس انكداسي فاسنس انكداسي لسس هامي ولتي والخبطة تقار هلو كان ملايكة دينين هامين يسجب ربي باتا وان حصل دي وراي وشمين ونتا وان حصل ديس يرزاز دارس يرزاز فوسس عماسي الطاوين صناني بعد الأدعية توقر سبابة مما خاصة مما مع ولعن إذن لا سبي تروانا ليس أسلوب للتربية أسبيه الأسلوب من التربيت الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما يسبي جنحد أبدا الأعداس أطلب من الصحابة أدعو عليهم، أنت قاعد يدعو لهم يا رب هداتهم، يا رب ارحمهم، يا رب هداتهم، هداتهم يا سلام. والسن لم يدركوا، لم يعلموا، إذن فإنهم لا يعلمون. إذن السب وفحش الكلام وعدم اللجوء إلى الضرب إلا في الحالات، قر شطر ومقع أبدا، هناك بعض الحالات يجب فيه ضربهم، سمعت شنو انطرو تيتان تربيت او تيتان العقاب الانتقام تربيت لك، حتى تيتان الجلد وعدت وجلد 100 جلدة للزاني دون عدت وجلد 80 جلدة للافتراء، يعني استرتي كريد البوحت عندي قلحد في الزنا، يعني تيتان تخبين 80 بين 80 غدوتن وهو تبجنا وهو دموه عديس وهو يدمارا يباين من عدوتا شد ونطرتوني تربيت بس مش كدي عاد بابا نغمم ما يستحمقت من ميس أو خاصة بس أرجازة اللي شمر مثلا أني نفوس استغاغط أني نفوس ترشاس أني نفوس دلبريك أني نفوس دزجاج دلقرعت أتيوتسيس دلكل دلمارتو، هذا أسلوب التربية يا أيها الأخ الكريم، ليس بأسلوب للتربية، ما إلا الرحمات، ما إلا اللين إذا كان سوى الغص، ما إلا الرفق بالأولاد. إذن تنو نقاط الرفق، لنا الرفق بالنساء، الرفق مع النفس، الرفق مع النساء، الرفق بالأولاد طروان ذكور وإناث، الرفق واللين في التعامل مع الناس. كذلك من الأخلاق أن يمسلم يحسن التصرف لبق أديب متأدب، السبب التغديني توزنوالس رفيق في المعاملة مع الناس بالتزام حسن المعاشرة، أتعشر زوج يعني معاشرة حسنة، أتعشر الجيران معاشرة حسنة، الأرحام صناع تبتت المعلم، المعلم تبتت الصنع، الشريك تبتت لمك الشركات، المعاملة الطيبة المعاملة الحسنة بالرفق واللين، بالرفق واللين تلتزم بمعاشرة الحسنة، تكون دلين الجانب، تكون مشدد تقصد الحق تتودى لمن بالسوجان الحق، المسلم ديما يتجد بسيس الحالس، المسلم يتجد الحالس يجبر الخواطر، إذا عز أخوك فهون تخزر دي واتي يشتد القنشة سيباس سيباس، خاصة في الميرات، خاصة في الميرات بابا يواتي يشحنت الدارتو نغل غابتو نغل عتبتو وندكان وتحنوت هاش الجداد يوي بابا تشي زوانا ممش زوانا وشتت الحقد تسيد الدول تملك دولا حية، تسيد الدنيا تملك دولا حية، سقط على الدنيا تملك أنا شي كتب ربي لا شجر أتقط عدو التويد معاك ولا حية ولا شي ولا شي ولا تخاتمت لاش، نعم ولا تخاتمت لاش قاع الكفن، الكفن تخيم كانش جند ميدن أنا ضيت ليش. المهم حسن المعاشرة ولين الجانب مع الناس جميعا، ربي إننا وقول للناس حسنا، إننا وقول لعبادي يقول التي هي أحسن، الإحسان ثم الإحسان. والشاعر ماذا يقول؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. وخصنا دي من كل لون، أيها الإخوة أيها الأكارم أيها الأزواج أيها الزوجات أيها الأبناء أيها الآباء أيها الشركاء أيها الصناع أيها المعاليم، وخصنا دي من الكلاون مدنوه الرقاب ما عليه إلا بالإحسان. والإحسان شيء هين بسيط سهل لا يكلفك شيئا، ويعني عند الآخرين الكثير الكثير كثير الكثير، أو الإحسان وحسن الخلق تأشيرة الدخول إلى القلوب، وخصنا دي فلاون دي من الكلاون ما عليه إلا أن يتخذ هذا السبيل اللين والرفق والإحسان بالناس، خاطرك السواء دائما الرفق واللين في المعاملة مع الناس مع مدن مع مدا الكل، رجال ونساء، مع مدا، مع الصناع، مع المعالي، مع الجواري، كل مع الناس، موظفين تلد المدير غرش معلمين، تلد المعلم غرش المدير، تلد المعلم غرش معلمين آخرون، غرش تلد المعلم غرش تلاميذ. حسن العشرة مع معين نقع تلتزم حسن المعاشرة ولين الجانب تعود خشن، يعني راي شين دوني راي يعني لابد أن تنفذه. الابتعاد عن مواطن الاختلاف، هني هذه الخلاف الاختلاف اجتنبه لا تتطرق إليه. والحرص على التسامح، تسامح والعفو. إلا وسيدي قاعد سوء المفاهمة المشكلة جار حد الحد ألانيل أسيني ألانيل هودي سيدي اعتذر ردي زنوة عندك كتناس والنفيع أنت قاعتيني سا لا فاشات ولا تنسى بكري تزعل ولا تنسى كتبت نفيع ألانيل هام يا مو ألا تريد أن يعفو الله عنك واللي تقصد باش يعفو وتعفوت في ميدان تقصد يعفو ربي الجزاء من جنس العمل أحسن يحسن إليك أحسن ربي يحسن غرش. إذن لك على السؤال في الرفق واللين مع في التعامل مع الناس معاملة مع ميدان إذا عز أخوك فهون إذا عز أخوك فهون يحكي والذين معه مع النبي والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء المؤمنون رحماء بينهم يجب هكذا يجب أن يكونوا أشداء على الكفار ونقلب الليت ونقلب العاد أشداء مع بعضنا البعض رحماء مع الكفار من الكفار تنسيت في قال حساب أشداء مع المؤمنين نانا ربي رحماء بينهم الرفق واللين في المعاملة مع الناس في جميع المجالات في جميع المجالات وعدم الدخول في الجدل والخصومة بدون جدوى. إمار رفق آخر نوع آخر من الرفق الرفق في الحكم والسياسة ربي وشاشي كتسلطة مدير مؤسسة وزير رئيس الأب رئيس شركة أي شيء يعني أي مسؤولية توشاش الرفق يعني ونيد لقن الرفق يجب أن يكون في الحكام في من يحكم الناس والولاة والرؤساء والوزراء والمدراء ماشي نغيد المدير يجب على كل مسؤول عن رعية عن بعض الناس كوكبة من الناس تحري الرفق واللين الرفق واللين والالتزام بلين الجانب ويتعودي خشن ويتعودي قسى لا يلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إذن فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذا الالتزام بلين الجانب وحسن التعامل وسيلة تحت مسؤوليتك تحت يديك من الموظفين من الموظفين النظر الرعاية وتثبيت العدل والإنصاف العدل والإنصاف وسيلة سقدفوسك تحت سلطتك للمسؤول غفصا وما شكان خزيمة الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وإنجلترا كيف تكيل بمكيالين بتتوع تقار في طعني في حرب من روسيا مع روكرانيا نصقان ديني أيوة وعملهن سياستها مع غزة وفلسطين هو دي قلت إنني ترقبت المظلومين إنني ترقبت الظالمين وتكلب الحقوق إنسان ظالمين حيوانات بشرية ما إلى العدل ده ما إلى الإنصاف ما إلى المساواة ما إلى الميزان العدل والقضاء على الظلم لابد ولينا موني غرس المسؤولية يقضي على الظلم يقن حد مظلوم يجب أن تكون معه نتسلق قنوي ولدي مكملت نفهم نفهم تعوج نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، كيف أكون معها وهي ظالمة؟ معنى إذا كانت مظلومة عندي أنت تفهم، بس إذا كانت ظالمة معنى تنرتد الوبريد، تنرتد الوبريد وهو دمن المنهجي جورد وهو دمن أبت أطلع ظالمة بس تلقي زيمة لا مظلومة عمرو تكوني ظالمة. إذن ما نفهم أمور خطي لو يسيت بش نحن مع يعني ظالمة أو مظلومة وني لش يعني لا يستقيم على حسب الفهم تشتشي خطي لا يستقيم لا يجوز شرعا لا يجوز هذا أن تنصر أحد وهو ظالم، أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوما مفهوم، ظالما الترتيد الحق الترتيد الوبريد أتشمر غفص أتشمر الظلم غفص. إذن لابد من أداء أن اللي توكلت غفص أيها الإنسان تؤديه بعدل وحسب أحكام الشريعة حسب ما تتطلبه المصلحة العامة. هو ما انتي تخسر تشتي خاطي لا تعبد هواك يجو المنهج اللي يستاش ربي سبحانه وتعالى يبينش الرسول صلى الله عليه وسلم. ونختم هذه الحلقة بالرفق بالحيوان، يعني الرفق في جميع المجالات حتى الحيوان يلي الرفق واللين بحسن معاملتها استوفر كل اللي يحتاج غرس من اسباب العيش عند المعاش عند دمان واترد غفصا اللان اتعدب الصمودي مثلا البرد الثلج تجنو دوامان ان السخانة الهواجر ما تحتاج اليه استخدم في الالعاب الالعاب المؤذيه يعني دي قلنا اختار عنتي مدا وإنما دي ساعد ابن الدبت لا يجوز حرام أنها تجن غرضا يعني ما مع هذا الهدف أقيم رمانت هذا يقولون واتنر ما إما سرصاصة إما سنبل إما سجنشا ويدا الخلاف مصغار لا يجوز ما إلا الرفق بالحيوان داني لا يجوز هذا أنها تعذبت أنها تجيك المعركة تزار سنيد الحيوان تنتهي هذه المعركة بموت أحدهما بمضرة أحدهما بضرر أحدهما كل هذا لا يجوز ضحر مامو. أين اللين والرفق بالحيوان؟ خاصة نيلا دي سمتنت يعني يهلك أحدهم الآخر دم من غن أل دم أل دين غيق السيسن ويدد سواء الكباش أن الضطور يعني دي لفناس مثلا أي نوع من الحيوان كل هذا لا يجوز أبدا. إذن أمضي سوا إن شاء الله على تتمة الموضوع في الحصة المقبلة بإذن الله إن كتبت لنا السلامة والحياة. أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.